واخد بالك؟ صوت الحصر يعني الانعام بتمشي حسب الصوت، وهي لا تفقه معنى الصوت اصلا، بس هي تعودت الايه؟ تعودت هذا. ولهذا تلاقي صاحب الابل بيدي صوت معين، صاحب الغنم بيدي صوت معين، صاحبه الدجاجه تدي صوت معين، وهكذا. هتقول ازاي هو الانعام بتفقه؟ هي تعودت هذا الايه؟ الصوت. فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقه الانسانيه التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوانات. ايه حقيقه الانسانيه يا اخوان؟ ها؟ العلم والبيان والايمان. ولهذا اذا الكافر مهما كانت ضخامته، واخد بالك، يبقى عباره عن ايه؟ عن حمار، عن كلب، عن بهيمه، بس يبقى دول يكونون بهائم. ولهذا الذين يغترون بالغرب بل يقولون راينا هناك الاسلام ولم نرى مسلمين، ولما جئنا الى هنا راينا مسلمين ولم نرى ايه؟ اسلاما. فين الاسلام اللي عند هؤلاء؟ نعم. والسمع يراد به ادراك الصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به القبول والاجابه، والثلاثه في القران. ادراك الصوت كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، والله يسمع تحاوركما. وهذا اصرح ما يكون في اثبات صفه السمع لله. ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل. سمع ده الماضي، يسمع ده الايه؟ سميع، هذا اسم الفاعل. هذه فائدة جميلة جدا. يعني إذا أردت أن تثبت الإيه؟ كانت الآية تثبت صفة اللي السمع بأصرح ما يكون، يبقى هات آية المجادلة. لأنها أوضح السمع بكل الشقاقات، الماضي والمضارع واسم الفاعل. فهو سميع بسمع ملازم له يحصل في كل وقت، فهو لا يزال موصوفا بهذا سبحانه وتعالى. وهو سمع ويسمع وسميع، وله السمع كما قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وأنا في جانب البيت وإنه لا يخفى عليها بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. والثاني سمع الفهم، في سمع الفهم، في سمع الأذن، وده عند الكافر وعند المسلم. في بقى سمع الفهم، وهو كقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. قال هم ما كانوش بيسمعوا، هم يسمعون بالاذن، لكن المراد ايه؟ سمع الفهم، اي لافهمهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون لما في قلوبهم من الكبر والاعراض عن قبول الحق. الله اكبر. وبهذا تزول شبهه ايه؟ أو انكار او العجب. كيف لا يبقى هذا المعنى ده؟ لماذا هذا الرجل لم يبقى المعنى؟ لماذا ده واحد مثلا على علم ودع باصول الفقه وباللغه، ازاي ما يفهمش نصوص الكتاب والسنه؟ ازاي ما يفهمش المعنى السلفي هذا؟ نقول: لو علم الله فيهم خير لاسمعهم. لو انه اراد الهدايه فعلا لدل عليه. اللي يقول لك الشيخ احمد البلوي الشيخ المهاب الذي اذا دل في البحر اجاب. ده لو علم الله عز وجل فيه خيرا يستحق به ان يكون على التوحيد لبصره بما لا يقوله اصغر طالب علم. يعني اصغر طالب علم ما يقول هذه الكلمه. الشيخ احمد بن عيسى بن مهاب الذي في البحر اجاب، فضلا ان يقول هيبا عالم مصر الاول في الحديث كما يقولون. عالم مصر الاول في الحديث. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الأعظم لجماعة الإخوان مثلا لما يقول إن المعركة مع اليهود ليست معركة دينية. الخلافة مش خلافة بهذا، إنما عاب الله عز وجل على مين؟ على اليهود. يعني أمور اقتصادية، ولكن أما مصافتهم وغير ذلك فهذه كانت معهم. إزاي يغيب عنك إن المعركة مع اليهود هي معركة عقيدة ومعركة ديانة؟ إزاي يغيب عنك هذا؟ واخد بالك؟ نعم. الآفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم، ولو فهموا لتولوا عنه لكبرهم، وهذا غاية النقص والعيب. نعم. قال: والثالث من أنواع السمع، يبقى السمع الأول بمعنى